قد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي يأمر زيد بن ثابت بالكتابة فيكتب، وزيد يجلس إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم ويروي ويحكي ويقول. فجاء فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فأحسست بالثقل وكأن فخذي سوف ترد، فعلمت أنه يوحى إليه، ثم سري عنه فقال اكتب يا زيد، فكتبت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وكان عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يجلس، فقام فقال يا رسول الله أحببت أن أجاهد وليتني أستطيع، أنا أعمى يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يقول زيد، ثم أحسست بفخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثقله علي فعلمت أنه يوحى إليه، ثم سري عنه فقال اقرأ يا زيد، فقلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فقال اكتب يا زيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. من أجل ابن أم مكتوم العام حنان الله ورحمته ولطفه بعباده وحبه للمتقين منهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أولي الضرر، الضرر الأمراض التي تمنع من الجهاد، الأمراض المزمنة التي أضرت بهم، فسموا أولي الضرر، سموا بأهل الضرر لأن الأمراض أضرت بهم، كالعمى، العرج، الشلل، الكبر في السن، كل ما يمنع من الخروج للجهاد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لهم أحكام، غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قراءات ثلاثة يختلف الإعراب، غير نعت القاعدون، غير نصب على الحال إن شئت أو على الاستثناء، غير نعت المؤمنين مجرور، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. مرة قال درجة ومرة قال درجات، كيف؟ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، درجة، ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، هي درجة أم درجات؟ قال درجة في الدنيا بالذكر الحسن وبالغنيمة، والدرجات في الآخرة، لقول الله عز وجل، لقول الله عز وجل درجات منه مغفرة ورحمة، إذا الدرجات في الجنة، الدرجات في الآخرة، والدرجة في الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة جعلها الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين منهما كما بين السماء والأرض. وقال بعضهم الدرجة الأولى في القاعدين بعذر، والدرجات عن القاعدين بغير عذر الذين أذن لهم في التخلف. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من أجل الضرر، على القاعدين من أجل الدرجة، فضلهم عليهم بدرجة. ففضل سعد بن أبي وقاص على ابن أم مكتوم بدرجة واحدة فقط، لأنه من أولي الضرر، منعه العذر، ففضل عليه في الآخرة بدرجة واحدة لأن النية واحدة، وفضل المجاهد بالعمل فزاد درجة، والنية واحدة. أما الدرجات فهي للمجاهدين في سبيل الله فضلهم ربنا بدرجات على القاعدين بغير عذر، ليس المتخلفين عن رسول الله، وإنما الذين أذن لهم اكتفى بهؤلاء، فلان فلان فلان فلان يحومون معي، وأمر فلان أن يبقى، وأمر فلان أن يبقى، كما أمر عثمان أن يتخلف لرعاية ابنته صلى الله عليه وسلم التي كانت تحت عثمان وكانت مريضة مرض الموت، أمره بالتخلف. فالدرجة فضل المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر، والدرجات فضل المجاهدين على القاعدين بغير عذر، بل بأمر رسول الله أو باكتفائه بغيرهم عنهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في يونس الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الكريم. وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا من المجاهدين والقاعدين بسبب الضرر لهم الجنة بنيتهم السليمة، كعبد الله بن أم مكتوم الذي تمنى الخروج للجهاد ولكن منعه العمى. وكلا وعد الله الحسنى الجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أجرا عظيما في الآخرة لا يعرف قدره، وإنما يعرف قدره الله تبارك وتعالى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، بيان الأجر العظيم، بيانه، ما هو ما هو الأجر العظيم، بيانه، تفصيله، درجات منه، درجات من الله وارتفاع وعلو، درجات منه ومغفرة لما قد يفرط منهم لأي شيء، مغفرة، لأن الشهيد مع أول دفق الدم تغفر جميع ذنوبه ويرى مقعده من الجنة قبل أن يموت، مع أول دفق الدم قبل أن ينفذ أنفاسه يرى مقعده من الجنة وتغفر جميع ذنوبه. درجات منه ومغفرة، سواء استشهد أو عاش بسبب الجهاد يغفر له، ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. وكان في غزو، وكان في غزو. قال: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. أيها الأخ المسلم، من فيض رحمة الله تبارك وتعالى وعموم إحسانه أن العبد إذا مرض أو أقعده المرض كتب له ما كان يعمل وهو صحيح. حتى في صلاة الجمعة ملائكة الله تبارك وتعالى على الأبواب يكتبون أسماءكم الأول فالأول، يكتبون أسماء الداخلين في كل جمعة، فإذا صعد الإمام على المنبر طووا صحائفهم ودخلوا معكم للاستماع، فإذا جاءوا في يوم جمعة فاتخذوا فلان أو فلان أو فلان أو فلان، كانوا يكتبون اسمه، يبحثون عنه، يفتشون، ربما دخل من باب آخر، ربما من هنا، ربما من هنا، فإذا لم يجدوه سألوا الله بعد انتهاء الصلاة، صعدوا إلى ربهم وسألوا: يا رب فلان لم يحضر، فيقول: اكتبوا له ما كنتم تكتبون، فقد حبسه العذر. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن الإنسان يكتب له في حال مرضه ما كان يعمل في حال صحته. ولذا سبق القائل: خذ لنفسك من نفسك، خذ لنفسك من نفسك، خذ لموتك من حياتك، أو خذ من حياتك لموتك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من فراغك لشغلك، خذ من غناك لفقرك، خذ من نفسك لنفسك. واعلم أيها الأخ المسلم أنك بين مخافتين، بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا تدري ما الله صانع به. ما مضى؟ تبت؟ هل تاب الله؟ هل قبل التوبة؟ استغفرت؟ هل قبل الغفران؟ هل منعك الغفران؟ هل تدري؟ فأنت بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا تدري ما الله صانع به، وبين آجل قد بقي لا تدري ما الله قادم فيه. من هنا لك اللحظة التي أنت فيها، فاغتنمها في الطاعة، ولا تؤجل الخير إلى الغد، وعجل بالخيرات، وإياك أن تبيت وأن تتني على معصية، إياك، وإياك أن يجدك الله حيث نهاك، وإياك أن يفتقدك حيث أمرك. اللهم اغفر ذنوبنا، فإن الإيمان نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. الإيمان قول وعمل، قول يصدقه اعتقاد، وعمل يصدق هذا الكلام وهذا القول. نطق باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. من أجل ذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى قولا لا يصدقه عمل، فليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لذا كان التهديد والوعيد لأناس زعموا الإسلام ومكثوا بمكة حين كانت الهجرة إلى حبيب الله واجبة، كانت الهجرة إلى المدينة فرضا، وكانت واجبة على كل من أسلم. فحين أسلم هؤلاء وظلوا بمكة لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ولكنهم لم يعملوا. وهناك آخرون خرجوا مع المشركين في بدر، قيل خرجوا مكرهين لكنهم كسروا سواد المشركين، فأصيب بعضهم، وقال المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم: إخواننا خرجوا مكرهين، فاستغفروا لهم. فنزل قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تهديد شديد ووعيد لهؤلاء ولكل من حدا حذوهم، تكلم ولم يعمل. الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. الإيمان قول وعمل. نطقوا بالشهادة ودعموا الإسلام لكنهم لم يهاجروا، خرجوا مع المشركين في بدر، كسروا سوادهم، كسروا العدد مما يلقي الرعب في نفوس المسلمين قد لولا أن يثبتهم الله. من هنا كان هذا الكلام: إن الذين توفاهم، توفاهم قد يكون الفعل فعلا مضارع، مضارع، فعل مضارع. إن الذين توفاهم أي تتوفاهم، إن الذين توفاهم الملائكة تتوفاهم حذفت إحدى التاءين، فالفعل مضارع يسري ويستمر بالأمس واليوم وغدا، أو يكون الفعل ماضيا. إن الذين توفاهم أي توفتهم الملائكة، وحذفت التاء الدالة على تأنيث الفعل لأن لفظ الملائكة تأنيث، لفظ الملائكة تأنيث غير حقيقي، إذ الملائكة ليسوا بذكور وليسوا بإناث. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، حال كونهم ظالمين لأنفسهم بعدم الهجرة، بعدم الهجرة مع الاستطاعة. قالوا أي قالت الملائكة لهم حين تتوفاهم، حين تقبض أرواحهم، فيما كنتم؟ أي كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مع المشركين؟ كنتم مع أي الجانبين؟ ماذا كنتم تعملون؟ نطقتم ولم تعملوا؟ فيما، أصل الكلمة فيما بالألف، وحذفت الألف للفرق بين الاستفهام والخبر، فهي استفهام للتبكيت والتوبيخ، حذفت الألف في الرسم للفرق بين الاستفهام والخبر، فالكلمة كلمة استفهام، وإذا وقف القارئ عليها قال فيما بالهاء للدلالة على وجود الفتح والألف، الوقف عليها بالهاء للدلالة على وجود الفتحة والألف. قالوا فيما، سؤال توبيخ تبكيت وتقريع، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء لا نقوى على الهجرة أو لا نقوى على رفع راية الإسلام وإظهار الدين، فكذبتهم الملائكة، أكذبتهم في هذه اللحظة، لحظة قبض الأرواح. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ سؤال آخر، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها كما هاجر إخوانكم إلى الحبشة وهاجر آخرون إلى المدينة المنورة؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك، هؤلاء الذين جاء ذكرهم، لم يخرجوا، لم يهاجروا، مأواهم جهنم، مصيرهم والعياذ بالله إلى النار، وساءت مصير، أي ساء مصيرهم في هذه النار التي تلظى. الآية فيها دليل على وجوب الهجرة على كل مسلم لا يتمكن من إقامة أركان دينه في أرض، وجب عليه أن يهاجر منها، ومن فر بدينه من أرض إلى أرض ولو شبر من الأرض استوجب الجنة، وكان مع إبراهيم الخليل ومع محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يتمكن من إظهار دينه أو لا يتمكن من إقامة شعائر الله ولو في بيته وجب عليه أن يهاجر حتى لا يقع تحت طائلة هذا التهديد الشديد. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وعليه، فمن خرج من المسلمين مع المشركين يوم بدر فأصيب وقتل دخل النار، دخل النار، وكان ذلك ردا على المسلمين الذين خرجوا إلى بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إخواننا أسلموا فاستغفروا لهم، فكان ذلك رد عليهم. حين نزلت هذه الآية سمعها رجل من المستضعفين بمكة مريض واختلف في اسمه وخاف من الآية، لكن الاستثناء من هذا المصير استثنى أناسا لا يتمكنون من الهجرة لضعف أو لشيخوخ أو لفقر لا يجدون النفقة أو لا يستدلون على الطريق يخرجون من مكة أين يتوجهون لا يعرفون الطريق إلى المدينة. فربنا تبارك وتعالى بلطفه ورحمته استثنى هؤلاء من ذلك الوعيد فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. المستضعفون بمكة منهم الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم قائلا اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وكان من المستضعفين أم الفضل أم ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس كان صغيرا ولذا قال عن نفسه كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. استثنى الله تبارك وتعالى هؤلاء فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الحيلة الأسباب الموصلة للبغية، لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون سببا أو وسيلة توصلهم للهجرة لمرض أو لصغر سن أو لضعف أو لفقر، ولا يهتدون سبيلا لا يعرفون الطريق إلى المدينة بأنفسهم أو بدليل يدلهم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عسى كلمة ترجي لكنها في كلام الله تبارك وتعالى واجبة، لأن الله تبارك وتعالى إذا أطمع عبده ورجاه وصله لا يخلف الوعد، فإذا أطمع العبد فيه أعطاه ووصله ومنحه. لكن السؤال إذا كان هؤلاء المستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فلما يعفو الله عنهم؟ ماذا فعلوا حتى يستحقون العفو؟ أي ذنب ارتكبوه حتى يقول الله تبارك وتعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم؟ هل ارتكبوا من ذنب؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى عذرهم واستثناهم. قال العلماء جاء هذا الكلام ليشعر كل إنسان من المستضعفين أنه وإن كان لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا فعليه أن يحدث نفسه بالهجرة وأن يتمناها وأن يحرص عليها بشتى الوسائل بشتى السبل. إشعار الإنسان الذي مكث بمكة لعذر أن الله قد يعفو عنه، إشعاره بذلك يجعله يهرب بأي وسيلة، يحاول قدر الجهد يحدث نفسه يمني نفسه بالهجرة. من هنا قال الله تبارك وتعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وقال بعضهم لو لم يقل ربنا تبارك وتعالى هذا ويعد بالعفو لتحمل الناس فوق ما يطيقون من مشقة من أجل الخروج، لكن الله تبارك وتعالى بين لهم أنه سبحانه وتعالى يقبل الاستطاعة ويغفر عدم الطاقة، فقال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أهمية الهجرة فيقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه بالرفع قراءة ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. المراغم أصل الكلمة من الرغام، والرغام التراب، التراب. المراغم هنا تعني المتحول، تعني الأماكن الكثيرة والمسالك الكثيرة والمنافذ. من يخرج من بيته ويهاجر إلى الله ورسوله يجد أماكن كثيرة يستطيع أن يتحول إليها عن مكانه، عن مكة. وأصل الكلمة من قولهم راغم فلان فلانا، أي أراد أن يرغمه على الشيء، من قولهم رغم أنفه أو أرغمه، ألصق الأنف بالتراب كناية عن الذل والهوان. فكأن المشركين بمكة راغموا المسلمين بحبسهم بمكة، فإذا خرج المسلمون من مكة رغم أنف المشركين، حيث وصل المسلمون إلى المنعة وإلى الحصر وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانهم. فكأن خروج المهاجر إلى الله ورسوله فيه إرغام للمشركين رغم أنفهم، أو رغم أنف المشركين بخروجهم. من هنا من قال الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، أماكن إذا وصل إليها رغم بذلك أنف المشركين، يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة، سعة في الرزق، سعة في الهدى، خرج من الظلمات، تمكن من إقامة دينه وإعلاء كلمة الله، يجد سعة في البلاد ويجد سعة في الرزق، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته، الخارج من بيته إلى الله ورسوله، النية الصادقة التي صدقها العمل. هذه الآية نزلت بسبب ذاك الرجل المريض الكبير بمكة الذي خاف وفزع حين سمع قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. فزع وخاف، فجمع أبناءه وقال: والله لأجد لنفسي عذرا، إني لموسر وإني لدليل في الطريق. معه المال ويعرف الطريق إلى المدينة، لا عذر لي، إني لدليل في الطريق وإني لموسر، احملوني. فحملوه على محفة وخرجوا به من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله، فمات بالتنعيم، أدركه الموت، مات بالتنعيم ودفن. وذهب بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون عليه الخبر، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو وصل إلينا لتم أجره، لو وصل إلينا وبلغ لتم أجره، لكنه مات. فنزل قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقع أجره على الله، أي ثبت أجره، ثبوت الأمر الواجب والأعمال بالنية، خرج بنية صادقة فلم يمهله الأجل، فمات على نيته وحوسب على نيته. من يخرج من بيته قاصدا إلى الله ورسوله بنية صادقة مات، ثبت الأجر، وقع أجره على الله، أي ثبت أجره عند الله ثبوت الأمر الواجب، وربنا لا يجب على عليه شيء، لكن الله تبارك وتعالى أثبت له الأجر. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما يغفر الذنوب ويغفر عدم الطاقة ويرحم ويتولى العبادة بجميل لطفه وواسع رحمته. وطالما جاء ذكر الخروج والهجرة والسفر تأتي الرخصة وتأتي الرحمة، وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، الجناح الإثم، الجناح الحرج، وأصل الجناح من الجنوح أي الميل، أي الميل، فلا إثم عليكم ولا جناح لا حرج أن تقصروا من الصلاة، وقصر الصلاة تقصيرها. صلاة الصلاة الرباعية ركعتين فقط، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. خائف في سفره يتربص به العدو، فإذا وقف يصلي وأطال الصلاة قد ينتهز العدو الفرصة فيقتل أو يجرح أو يأثم، فإن حدث الخوف أن يفتن المسلم بالقتل أو الأكل أو الجرح فله أن يقصر الصلاة. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، عدوا مبينا المبين الظاهر العداوة شديد العداوة، عداوة الكفار والمشركين ظاهرة متأصلة ينتهزون الفرصة، فإذا وجدوا المسلم مسافر ويصلي لا تأخذهم به رأسة ولا رحمة، لا يرعون فيه إلا ولا ذمة، يقتلوه وهو واقف بين يدي ربه، يقتلونه وهو واقف بين يدي ربه. من هنا رخص الله تبارك وتعالى للمسلمين حال السفر قصر الصلاة. لكن أي سفر ولأي مدة وكيف يكون القصر وما حكمه؟ أواجب هو؟ ومتى يقصر؟ وما هي المسافة التي إذا قطعها عد مسافرا؟ وهل يشترط الخوف مع السفر للقصر كما جاء في ظاهر الكلام في ظاهر الآية؟ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، شرط. إذا اجتمع الشرطان الخوف والسفر جاز القصر أم ماذا؟ أحكام مختلفة، والآية لم تبين القصر كيف هو، هل هو قصر في الهيئة بمعنى ألا يركع ولا يسجد ويكتفي بالإيماء، ألا يقف قائما ويصلي راكبا فهو قصر في الهيئة، أم هو قصر في عدد الركعات؟ لم تبين الآية، لم تبين ما هو السفر. إذا ضربتم في الأرض ومتى يعد المرء مسافرا عرفا؟ وهل القصر فريضة؟ هل القصر واجب؟ هل الإتمام أفضل؟ هل القصر أفضل؟ كيف يكون الأمر؟ تلك أحكام فصلها الفقهاء والعلماء جزاهم الله عنا وعن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. الله. فإن كلمة السفر حين تذكر في القرآن بقول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، لأن المسافر يضرب الأرض بأقدامه، ولم يحددها القرآن، دل ذلك على أن العرب في ذلك الوقت يعرفون ما هو السفر وكيف يعد المرء مسافرا عرفا. لكن العلماء حددوها، فمنهم من قال إن السفر الذي يصح فيه القصر سفر يوم كامل، وقال بعضهم يوم وليلة، لكن الليلة لا يشترط فيها السجر، وإنما العرف. هو إذا خرج الرجل من بيته ومشى يوما كاملا وأراد أن يعود لأهله، لا يتمكن، لابد وأن يبيت. هنا يعد مسافرا، لأن السفر معناه التخلي عن البيت، التخلي عن مكان الإقامة، البعد. فإذا مسافة يصعب عليه أن يعود في نفس يومه إلى داره، عد مسافرا. من هنا قالوا السفر يوم كامل، المشي يوم كامل. واستدلوا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما أو أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها. إذن فالسفر يوم. قال بعضهم بل ليلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ليلتين بغير ذي محرم. وقال بعضهم بل ثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. لكن العلماء الراسخون قالوا تعدد المسافة في الأحاديث ناشئ عن إجابة، بمعنى سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتسافر المرأة ثلاثة أيام مسيرة ثلاثة أيام يا رسول الله بمفردها؟ قال لا. ثم سئل عن سفر ليلتين، ثم سئل عن سفر يوم. من هنا الروايات صحيحة، لكن الخلاف ناشئ عن أسئلة السائلين وعليهم. فمسيرة اليوم هي الأرجح، إذ يعد من سافر مسيرة يوم يعد مسافرا عرفا، إذ لا يتمكن من العودة إلى بيته. ذاك في شأن السفر. ما هو السفر؟ هل تقصر الصلاة في كل سفر؟ في أي سفر؟ سفر للحج مسافر، سفر لزيارة أبيه مسافر، سفر للتجارة مسافر، سفر لحضور حفل زفاف مسافر، هل في كل سفر؟ قال العلماء: السفر الذي يتاح ويباح فيه القصر، الجهاد في سبيل الله، الحج، العمرة، صلة الرحم، وما سوى ذلك يتم. وقال آخرون: بل في كل سفر مباح، لو سفر في تجارة، ولم تقيدون ما أطلقه الله؟ إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم في الأرض. فإذا في كل سفر مباح: الجهاد، العمرة، الحج، صلة الرحم، الصيد، سافر للصيد، خرج للصيد والتنزه، مسافة يعد فيها مسافرا عرفا جاز له القصر، في كل سفر مباح. أما سفر المعصية فلا يصح له القصر مطلقا، إذ لا يجب أن يعان على المعصية. وربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا مسافر لقطع الطريق، مسافر لسرقة، مسافر لزنا أو لسكر أو لمعصية، هل يصح له القصر؟ أبدا. وإن كان البعض قد أباح القصر في كل سفر، لكن الأرجح والأصح أن القصر في سفر مباح، ولا قصر في سفر معصية. هل القصر يجب فريضة بهذه الآية؟ قال بعضهم: هو فريضة، القصر في السفر والخوف فريضة، وقال بعضهم بل هو سنة سنة أو هو جائز أو هي رخصة، لأن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، حين يقول فليس عليكم جناح رفع الإثم عمن يقصر الصلاة، رفع الحرج عمن يقصر الصلاة، ولو كان فرضا ما قال ذلك. إذن فهي رخصة، يجوز الأخذ بها ويجوز عدم الأخذ بها. من هنا قصر الصلاة واجب، رأي قصر الصلاة سنة، رأي قصر الصلاة رخصة، من شاء أخذ بها ومن شاء لم يعمل بها، وذاك هو أرجح الأقوال، حيث أتم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وقصر. وكذلك عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر، وكذلك عثمان بن عفان وبعض الصحابة كانوا يتمون في السفر. وهناك حديث للسيدة عائشة حين خرجت للعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي، حيث قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قصرت وأتممت، أي أنت قصرت الصلاة وأنا أتممت الصلاة، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال لها خيرا فعلت يا عائشة ولم يعب عليك ذلك. هو صام، هو أفطر، هي صامت، هو اقتصر الصلاة، هي أتمت، لم يعب عليها ذلك. من هنا الرأي الأرجح هو أن المسافر أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء قصر الصلاة، ذاك هو حكم القصر. متى يقصر المسافر الصلاة؟ هل من بيته؟ قال بعضهم إذا ضربتم في الأرض، أي إذا عزمتم على السفر، فإن استعد للسفر ووجب الظهر صلى الظهر في بيته ركعتين. رأي رأي مرجوح مردود، إلا يصح له القصر إلا بعد أن يخرج من بيته ومدينته وقريته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سافر من مدينة إلى مكة صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين. من هنا قال العلماء المسافر من المدينة لا يبدأ القصر إلا بعد مجاوزة ضواحي المدينة، يبدأ القصر المسافر من القرية بعد مجاوزة بيوت القرية ومقابر القرية، المسافر بالسفينة بعد أن تبحر السفينة لا وهي واقفة، المسافر بالجو بعد أن تقلع الطائرة، هنا يبدأ القصر. إلى أي مدى؟ إلى أي مدى مسافر يقصر الصلاة ونوى نوى السفر ونوى قطع مسافة القصر؟ مسافة القصر قدرت بما يزيد عن 80 كيلومترا بحسابنا الحالي ببعض الأمتار، ببعض مئات الأمتار، وهو مسيرة يوم وليلة للإبل المحملة سيرا معتاد. هذه المسافة مسافة القصر لابد أن ينوي أن يقطعها، ثم يبدأ في القصر بعد الخروج من بلده أو بعد مجاوزة مقابر القرية وضواحي المدن، يبدأ في القصر. القصر قصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء ركعتين. إلى أي مدة؟ قالوا إذا ظل مسافرا قصر صلاته ولو استمر أعواما في سفره، أما إذا نوى الإقامة في مكان، نوى الإقامة في مكان انتقل إلى بلد أخرى في عمله، نقل إلى بلد أخرى ونوى الإقامة بها وخرج من بلده إلى البلد الأخرى التي تجاوز مسافة القصر، يقصر حال السفر بعد خروج من بلده، حتى إذا وصل إلى البلد الأخرى وإلى بيته أتم صلاته، أصبح مقيما طالما نوى الإقامة. أما إذا كان قد ذهب لقضاء حاجة تستغرق أياما، يقصر مدة 3 أيام فقط، رأيه يقصر حتى إذا وجب عليه 20 صلاة أتم، أو 21 صلاة. الأدلة مختلفة للعلماء، بمعنى إذا ذهبت أنت الآن إلى القاهرة ونويت أن تقيم بالقاهرة مدة يجب عليك فيها 20 صلاة أتممت بمجرد الوصول، القصر في الطريق فقط، فإذا وصلت وأنت تعلم أنك سوف تمكث هناك 4 أيام أو مدة يجب عليك فيها 20 صلاة أو يجب عليك 21 صلاة أتممت بمجرد الوصول. وقال بعضهم بل ما يتجاوز 3 أيام، واستدلوا على ذلك بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين حين ذهبوا إلى مكة لأداء العمرة والحج. لا يصح للمهاجر أن يقيم بمكة أبدا وإلا انقطعت الهجرة، فصرح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالإقامة بمكة 3 أيام لقضاء حوائجهم، ولم يعد ذلك إقامة. إذن فهي 3 أيام تعد سفرا، إن زادت فهي إقامة لهذا الدليل. وساقوا دليلا آخر، قالوا إن الله تبارك وتعالى أنذر وحذر المهلكين بالإهلاك وأعطاهم مهلة 3 أيام فقط، حيث قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. إذن فإذا نوى المسافر الإقامة مدة تزيد على 3 أيام أتم من يوم وصوله، ذاك رأي. والرأي الآخر إذا وجب عليه 20 صلاة أو 21 صلاة. إذا سافر ليومين لقضاء حاجة ونوى القصر وقصر صلاته، ثم لم تقدر حاجة، تعالى في الغد، فظن أنها تقضى في الغد، فزادت الأيام يوما، وكلما ذهب قيل له ينقص ونقى كذا، عليك أن تأتي بكذا، تعالى في الغد. كل يوم يعتقد أن الحاجة سوف تقضى لكنها لا تقضى، قصر صلاته ولو استمر أياما بحد أقصى 15 يوما، فإن زاد عن ذلك أتم صلاته. خرج الرجل ولا ينوي قطع مسافة السفر، خرج إلى بلدة مجاورة قريبة لا يصح القصر فيها كذا منهور ككسر الدوار، وحين وصل هناك تبين له أنه يجب أن يسافر إلى طنطا فأكمل، ثم قيل له ما تبحث عنه في القاهرة فأكمل، وهكذا لا يقصر صلاته ولو طاف بالأرض كلها، طالما لم ينوي قبل الخروج أن يقطع مسافة أو مسيرة السفر وينوي قصر الصلاة، مع العلم بأن نية التابع كنية المتبوع. ولو لم ينوي، سافرت أنت مع زوجتك ونويت القصر وهي لا تدري ولم تنوي شيئا، وحين وصلت أقمت الصلاة وبدأت في القصر، عليها أن تقصر الصلاة لأن نيتها تابعة لنية زوجها، وهكذا. تلك بعض أحكام القصر في الصلاة. سوى هل يقصر الإنسان في كل سفر دون خوف؟ قال بعض الناس لقد شرط الله تبارك وتعالى القصر بشرطين، السفر والخوف، وإذا ضربتم في الأرض ذاك شرط السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهما شرطان خوف وسفر، إذا انتفى منهم شرط لا يصح القصر مطلقا، ذاك رأي بعض الناس. وقال آخرون الآية وصياغة الآية تحتاج إلى تقدير، واسمع رأي العلماء وتأمل كيف يفتح الله تبارك وتعالى على هؤلاء المفكرين والمتأملين. قالوا التقدير وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وانتهى الكلام، وذاك حكم قصر الصلاة في السفر. وبدأ الكلام، أنشأ كلاما جديدا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. حكم آخر خاص بصلاة الخوف، وذلك سوف يأتي بيان بصلاة الخوف. فهما حكمان: كلمة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، هذه الجملة اعتراض، اعتراض وسط الكلام، والواو في قوله وإذا كنت فيهم زائد لاستفتاح الآية. وفي الآية حكمان: حكم السفر وحكم الخوف. رأي لبعض العلماء. وقال البعض الآخر: الآية أجازت السفر، أجازت القصر حال السفر والخوف وأثبتت ذلك، ولم تنفي القصر حال الأمن. وقد ثبت القصر حال الأمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت القصر في الخوف حال السفر والخوف بالقرآن والسنة، وثبت القصر حال الأمن أثناء السفر بالسنة فقط. وقد روي حديث عن يعلى بن أمية حيث سأل عمر بن الخطاب قائلا: كنا نقصر الصلاة ونحن نخاف، وقد أمنا، أي أصبح الأمن موجودا، فكيف نقصر؟ فقال عمر بن الخطاب: عجبت مما عجبت منه. تعجبت أنت من هذا وسأل، وأنا تعجبت من قبلك. عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لي: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وإذ ثبت ذلك فقصر الصلاة في السفر حال الأمن ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر متروك للمسافر، إن شاء أتم وإن شاء قصر. وإن كان البعض يقول إن الإتمام أفضل كعائشة رضي الله عنها وعثمان بن عفان، وإن كان البعض الآخر يقول إن القصر أفضل كبعض الصحابة أيضا، والبعض الآخر يقول المسافر أمير نفسه وهو حر في أن يتم صلاته أو أن يقصر صلاته. ذاك هو مجمع أو مجمع أقوال العلماء، لكن هناك رأي أمانة العلم تقتضي أن نقول وهو: قال بعض الناس الآية ليست في قصر الصلاة في السفر كما تقولون، الآية كلها عن صلاة الحرب وصلاة الخوف. وكلمة القصر هنا المقصود بها ليس قصر في العدد، في عدد الركعات، وإنما القصر في الهيئات، بمعنى الخوف والحرب. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. إذن قصر الصلاة هنا: لا تصلي قائما، لك أن تصلي راكبا، لا تركع ولا تسجد، لك أن تومئ بالركوع وتومئ بالسجود. ذاك الرأي. ورأي آخر: القصر هنا في الخوف فقط، إذ يصلي المخائف في الحرب ركعة. هؤلاء الذين قالوا إن القصر في الصلاة في السفر والخوف فريضة، لقول عائشة: فرض الله تبارك وتعالى الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرها في السفر وزيدت في الحضر، فاعتبروا هذا الحديث مبينا أن الصلاة في السفر ركعتين ركعتين فريضة وليست قصرا وهي تمام. صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ثنتان وهي تمام. أما القصر فهو أن يصلي بدل الركعتين ركعة، حيث يصلي الإمام بالمأمومين بجزء منهم ركعة، ثم يسلم وينصرف ويأتي آخرون فيصلون الركعة، فكل منهم صلى ركعة وصلى الإمام ركعتين. الآية في هذا أحكام مختلفة، لمن أراد المزيد فليرجع إلى كتب الفقه، ولكن أجملنا لك القول فيما اتفق عليه تقريبا أو فيما هو أرجح، وإليك تلخيصا له. يصح للمسافر سفرا مباحا أن يقصر الصلاة بشرط النية قبل الخروج، وبشرط أن يقطع مسافة تتجاوز مسيرة يوم وليلة وهي ما يتجاوز 80 كيلومترا. لا يبدأ في قصر الصلاة إلا بعد أن يخرج من قريته أو بلدته، من ضواحي المدينة ومن مقابر القرية، أو بعد إقلاع السفينة أو إقلاع الطائرة. إذا صلى المسافر قصرا خلف إمام يتم أتم صلاته، الإمام يغتم به، الإمام مقيم يصلي الظهر 4، أنت مسافر ودخلت عليه تصلي تمام، ولو أدركت الإمام في التشهد الأخير، ولو أدركت الإمام في التشهد الأخير ماذا صلى؟ 4، تصلي 4 ثم تقصر إذا صليت منفردا. القصر إذا نويت الإقامة مدة يجب عليك فيها 20 صلاة أو تتجاوز 3 أيام وجب عليك الإتمام من يوم وصولك، والقصر حال السفر فقط. إذا نويت السفر ولمدة يصح لك القصر، ثم عنا لك العودة، فنويت العودة وقطع السفر وجب عليك الإتمام فورا في نفس مكانك، ولك أن تقصر حال السير، حال السفر، حال المشي فقط. إذا استمر وجودك في مكان بعيد مدة تتجاوز مدة التصريح بالقصر 3 أيام أو 4 أيام وأنت تعتقد أنك سوف تقضي حاجتك وتعود، فمرة ومرة تعود كل يوم تظن أنك سوف تسافر غدا تتأخر عن غير قصد بغير إرادة منك، لك أن تقصر حتى 15 يوما. وذاك الرأي ناشئ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر أبدا سفرا يزيد عن 15 يوما، فلا يعلم لو زاد سفره هل كان يقصر أم يتم. من هنا تحوط العلماء وقالوا أقصى مدة 15 يوم. لكن الرجل المسافر طوال عمره قائد سفينة لا يستقر في مكان، وإذا وصل إلى ميناء مكث يوما وليلة فقط، لكنه مسافر شهور وسنين يقصر الصلاة ولو استمر سفره طوال العمر، يقصر صلاة دون حد لأنه مسافر في الطريق لا يقيم في مكان ولا في موطن. هدني الله وإياكم إلى الصواب وإلى سبيل الرشاد.